بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله تعالى وينقسم إلى اسم وكنية ولقب والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب بخلاف في الباب الأول فإن المراد به ما قابل الفعل والحرف قال رحمه الله تعالى وذلك لأنه إن بدأ بأب أو أم كان كنية كأبي بكر وأم بكر وأبي عمرو وأم عمرو وإلا فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو ضعته كقفة وبطة وأنف الناقة فلقب فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو بأوضعته كقفة وبطة وأنف الناقة فلقب وإلا فاسم كزيد وعمر وقوله أنف الناقة هذا لقب لرجل يسمى جعفر ابن قريع يسمى جعفر ابن قريع وهو جد جاهلي ذكروا أن أباه ذبح جزورا وقسمها بين نسائه فبعثته أمه إلى أبيه فلم يبق إلا الرأس من هذا الإبل فقال له شأنك به فأدخل هذا الولد يده في أنف الناقة فجعل يجره على الأرض فجاء إلى أمه فرآه الناس في الطريق فلقب بأنف الناقة فكانوا لا يحبون هذا ويغضبون من هذا زمنا طويلا حتى جاء الشاعر الحطيئة الهجاء فقال فيهم شعرا فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب قال لماذا تغضبون من هذا أنتم أنف الناقة في السماء وهؤلاء الذين يستهزئون بكم وغيرهم هم يعني مكانهم في مكان الذنب في ذلك المكان الذي لا يحمد فتحول هذا اللقب إلى المدح فهذا يدل على أهمية الشعر عند العرب قال رحمه الله تعالى وإلا فاسم كزيد وعمر وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب إذا اجتمع الاسم واللقب كزيد وقفة مثلا وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب لماذا؟ لأن اللقب يدل على شيئين على المدح وعلى الاسم وعلى الذات بخلاف الاسم فإنه يدل على الذات فقط فلو قدم اللقب ضاعت فائدة الاسم لأنه يفيد الاسم وزيادة لأن اللقب يفيد الاسم وزيادة ولأنه يشبه الصفة والصفة متأخرة عن الموصوف فلذلك يقدم الاسم ويؤتى بعد ذلك باللقب فسكت عن الباقي فقوله يفهم ويشعر بأنه لا ترتيب بين اللقب والكنية ولا بين الكنية والاسم فتقدم أيهما شئت إلا بين اللقب والاسم فإنه يقدم الاسم وجوبا لما قد عرفت قال رحمه الله تعالى ثم إن كان مضافين كعبد الله زين العابدين الاسم مضاف عبد الله واللقب مضاف أيضا تقول زين العابدين فإن كان مضافين كعبد الله زين العابدين أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين أو كان الأمر بالعكس كعبد الله قفة وجب كون الثاني تابعا للأول ما هو الثاني زين كذلك زين في الأول وفي الثاني أيضا زين وفي الثالث ماذا قفة قال وجب وكون الثاني تابعا للأول في إعرابه إما على أنه بدل أو عطف بيان عليه أو عطف بيان عليه. جاء عبد الله زين العابدين، عبد الله عبد فاعل، الله مضاف إليه، ما إعراب زين؟ بدل أو عطف بيان. جاء زيد زين العابدين كذلك، رأيت عبد الله قفة كذلك أيضا، فتقول في الثاني بدل أو عطف بيان فيتبع ما قبله، فيتبع ما قبله، لكن يجوز قطعه عن ماذا؟ قطعه عن التبعية، عن التبعية. قال رحمه الله تعالى إما على أنه بدل أو عطف بيان عليه. ما الفرق بين عطف البيان والبدل؟ هل تذكرون ما الفرق بين عطف البيان والبدل؟ ذكروا أن الفرق بينهما أن متبوع عطف البيان مقصود لذاته، أن متبوع عطف البيان مقصود لذاته، بخلاف البدل، بخلاف البدل فهو على نية الطرح، فهو على نية الطرح. وأن عامل البدل، وأن عامل البدل مقدر. لماذا؟ لأننا قلنا البدل على نية تكرار العامل، وعامل الأول بخلاف، وعامل الأول هو العامل في المتبوع، عطف البيان العامل فيه هو العامل في المتبوع، وهذا هو الفرق الذي ذكروه. قال رحمه الله تعالى وإن كان مفردين كزيد قفة وسعيد، وسعيد كرز، فالكوفيون والزجاج يجيزون فيه وجهين، أحدهما إتباع اللقب للإسم كما تقدم. ما هو ما معنى قولي كما تقدم؟ إما يكون عطف البيان أو بدلا. إتباع اللقب للإسم كما تقدم في بقية، في بقية الأقسام. سعيد إيش نقول؟ سعيد كرز، سعيدا إيش نقول؟ كرزا إلى آخره. طيب، والثاني إضافة الاسم إلى اللقب، إيش نقول هنا؟ جاء سعيد كرز، سعيد كرز، سعيد كرز، سعيد كرز. طيب، قال رحمه الله تعالى وجمهور البصريين يوجبون الإضافة، يوجبون الإضافة أخذا من اقتصار سيبوي على ذكرها. لماذا؟ قالوا سيبويه ما ذكر إلا الإضافة، فنقول فيه الإضافة فقط، هكذا قالوا. والصحيح الأول ما هو؟ قول، هو قول الكوفيين والزجاج. قال والاتباع أقيس من الإضافة، الاتباع أقيس من الإضافة. لماذا؟ وإنما كان الاتباع أقيس لأن الإضافة تحوج إلى تأويل، لأن الإضافة تحوج إلى تأويل، وما لا، والذي يحوج، الذي يحوج، فقال هنا وإنما كان الاتباع أقيس لأن الإضافة تحوج إلى تأويل الأول بالمسمى والثاني بالاسم حتى لا يلزم علينا إضافة الشيء إلى نفسه. طيب، والإضافة أكثر والاتباع أقيس. تقول جاء سعيد، ما جاء سعيد كرز، فنقول في الثاني بدل عطف بيان، وهذا أقيس. لماذا؟ لأنه لا يحوج إلى تأويل، والإضافة تحوج إلى شيء. فإذا قلنا جاء سعيد كرز، سعيد مضاف، كرز مضاف إليه، لزم علينا شيء. ما هو سعيد؟ من هو سعيد؟ هو هذا الرجل. ومن الكرز؟ هو هذا الرجل. لزم علينا، يقولون، إضافة الشيء إلى نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه لا يجوز، لا يجوز باتفاق. لذلك قالوا، قالوا ماذا بالتأويل؟ قالوا الأول، الأول هو اسم، قال هنا وإذ تحوج إلى تأويل الأول بالمسمى والثاني بالاسم. فالأول مسمى، يقولون سعيد كرز، جاء سعيد كرز، جاء مسمى هذا الاسم، فالأول ماذا؟ مسمى، والثاني اسم، فهذا ماذا يحوجنا إلى التقدير وإلى التأويل، والذي لا يحوج هو الأقيس، هذا ما ذكروه. طيب، فتكتبون عند قوله والإضافة أكثر، وليس من هذا ليس من إضافة الشيء إلى نفسه، تكتبون عند قوله والإضافة أكثر وليس من باب إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه مؤول، فالأول بالمسمى والثاني بالاسم، فالأول بالمسمى والثاني بالاسم، أي جاء مسمى هذا اللقب، مسمى هذا اللقب أو مسمى هذا الاسم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإشارة وهي ذا للمذكر وذي وذه وتي وته، وهي ذي وذه وذه وذه، وهي ذا للمذكر وذي وذه وذه وتي وته وته، وتا للمؤنث، وذان وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولئي لجمعهما، الضمير لأيش يعود؟ لجمعهما المذكر والمؤنث. والبعيد بالكاف مجردة، نحو ذاك، مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها مثل ذلك، إلا في المثنى مطلقا، إلا في المثنى مطلقا، اللام لا تدخل المثنى مطلقا. وفي الجمع في لغة من مده أولئي فلا يقال أولئي لك، وفيما تقدمتها التنبيه فلا يدخله أيضا. قال رحمه الله تعالى: شرح الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة. اسم الإشارة، وعبر في المتن بالإشارة، وكلاهما جائز، تقول اسم الإشارة وتقول إشارة. قال رحمه الله تعالى: اسم الإشارة وضابطه ما دل على معين، اسم الإشارة ضابطه ما دل على معين بواسطة إشارة حسية، ما دل على معين بواسطة إشارة حسية. قال: وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة، وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. قال رحمه الله تعالى: فللمفرد المذكر لفظة واحدة، لفظة، هل يجوز هذا؟ لفظة ذكرنا، هل يجوز؟ هل يجوز؟ قلنا: كاد بعض الشناقطة أن يقول لا وجود للفظ لفظة في كلام العرب، فهي ما تلزم التذكير، ولكن يذكرونها الناس، يتكلمون بها وتجدها في كتب أهل العلم، لكن كاد بعض الشناقطة أن يقول لا وجود للفظ لفظة، بل هو يلزم التذكير. قال رحمه الله تعالى: فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، وهي ذا، وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ، خمسة مبدوءة بالذال، خمسة مبدوءة بالذال. طيب، خمسة إعراب مبتدأ، مبدوءة خبر. سؤال آخر هنا: المبتدأ هل يكون منكرا؟ هنا لا شك أن خمسة هنا مبتدأ، مبدوءة خبر، المبتدأ لا يكون نكرة. لماذا كان نكرة هنا؟ من يجيب؟ تفضل. ها؟ إيش؟ لماذا قال خمسة؟ أسلفنا قريبا، لماذا قال هنا خمسة وخمسة مبتدأ مبدوءة خبر؟ المبتدأ لا يكون ماذا إلا معرفة. من يجيب؟ ما المصوغ؟ وقوعه في معرض التقسيم، وقوعه في معرض التقسيم، والكلمة إذا والكلام إذا قسم فهذا يسمى ماذا؟ مصوغا، فهذا يسمى مصوغا. لأننا في خمسة مبدوءة بالذال وخمسة مبدوءة بكذا، إذن فالتقسيم هذا يسوغ، قال خمسة مبدوة بالذال وهي ذي وذه بالإشباع وذه بالكسر ويسمونه الاختلاس بالاختلاس وذه بالإسكان وذات وهي أغربها أي غريبة. وإنما قلنا غريبة لأن أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، فقول أغربها يشعر بأن كلها غريبة، لكن ذات أغرب لأن أفعل التفضيل ضابطه ما دل على زيادة ومشاركة، فكلها تشترك يشتركون في الغرابة، لكن ذات هذه أغربها لا، فنقولنا أفعل التفضيل ليس على بابي، فمعنى أغربها، فمعنى قولي أغربه أغربها أي غريبة. قال رحمه الله تعالى: وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة، بمعنى صاحبة، كقولك ذات جمال أي صاحبة بمعنى صاحبة، أو بمعنى التي، بمعنى التي في لغة بعض طي وهي قبيلة. حكى الفراء عن العرب: بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به. هذا حكى الفراء عن العرب، ما حكاه الفراء عن العرب: بالفضل أي أسألكم، الجار والمجرور متعلق بواجب بمحذوف تقديره أسألكم، أي أسألكم بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به، أي التي أكرمكم الله بها. فتأتي بمعنى التي وهي لغة بعض طي. ما معنى قوله به؟ ذكروا أن به هنا في الأصل بها، بها طيب بفتح ماذا؟ بكسر الباء وفتح ماذا؟ الهاء وفتح الهاء. نقلت حركة الهاء إلى الباء بعد سلب حركتها بها، نسلب ننقل حركة الهاء الفتحة على الباء بعد سلب هذه الكسرة، فيلتقي ماذا؟ ساكنان، ساكن الهاء والألف، ساكن الهاء، فالتقى ساكنان فحذفت الألف لذلك، فصار ماذا؟ به. إذن أصلها ماذا؟ بها. قال رحمه الله تعالى: فلها، الضمير يعود على أي شيء؟ على ذات. حينئذ ثلاث استعمالات، ثلاثة استعمالات تكون للإشارة، وتكون بمعنى صاحبة، وتكون بمعنى وتكون اسما موصولا، فلا ثلاثة ماذا؟ استعمالات. قال: وخمسة مبدوة بالتاء، وهذا والتقسيم أيضا، وخمسة مبدوة بالتاء وهي تي وته بالإشباع وته بالكسر أي بالاختلاس وته بالإسكان وتاء وتاء. لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذي تتاء على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، إيش قال؟ وفي سواه ذين تين اذكر تطع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع. قال رحمه الله تعالى: ولتثنية المذكر ذان بالألف رفعا، كقوله تعالى: فذانك برهانان، وذين بالياء جرا ونسبا، كقوله تعالى: ربنا أرنا اللذان، أرنا اللذين. وتمثيل المصنف رحمه الله تعالى باسم الإشارة بهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذه موصولة، لأن هذه موصولة، وصوابه أن يستدل بقوله تعالى: إن هذين لساحران في قراءة بعضهم. إذن فالاستدلال بهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. قال رحمه الله تعالى: ولتثنية المؤنث تاني بالألف رفعا، كقولك: جاءتني هاتان، وتين بالياء جرا ونصبا، كقوله تعالى: إحدى ابنتي هاتين، إحدى ابنتي هاتين. فعبارة المؤلف رحمه الله تعالى توهم أنه مثنى على الحقيقة. من عنده تعليق محي الدين؟ نقرأ في فائدة هنا. من عنده تعليق محي الدين؟ قال رحمه الله تعالى: عبارة المؤلف تميل إلى اعتبار ذان وذين وتان وتين مثنيين حقيقة، وهو رأي ضعيف عند المحققين من علماء العربية، والصحيح عندهم عند المحققين أنها ألفاظ، تاني وتين وذان وذين، أنها ألفاظ مبنية جيء بها على صورة المثنى، ووضع ذو الألف للاستعمال في حالة الرفع، وذو الياء للاستعمال في حالة الجر وحال في حال الجر وحال النصب، كما وضعوا ألفاظا مختلفة من الضمير وجعلوا لكل لفظ منها موضعا، نحو أنا وأنت وهو للاستعمال في حالة الرفع، وإياك وأخواته للاستعمال في حال النصب. وإنما قلنا هذا، وإنما قلنا إن هذا الرأي هو الصحيح لثلاثة أسباب. الأول أن علة البناء موجودة في أسماء الإشارة كلها، علة البناء موجودة، أن علة البناء موجودة في أسماء الإشارة كلها، فاسم الإشارة مبنية ليست بمعربة. لماذا؟ لأنها أشبهت الحرف، الحرف شبها، الشبه ستة، أليس شبها معنويا؟ ما هو ضابطه؟ أن يؤدى بالاسم ما كان حقه أن يؤدى بالحرف، وإن لم تضع له العرب حرفا معينا، هذا هو ضابطه. وقوله ما هذا إيش معنى الإشارة؟ أليس كذلك؟ وقول الإشارة هذه معنى لطيف حقه أن يؤدى بالحرف، كما أن العرب وضعت للاستفهام، الاستفهام معنى رقيق، وضعت له حرفا وهو الهمزة وهل، فوضعوا ماذا؟ حرفا معينا يدل على هذا الشيء. وللتعليق الشرط وضعوا له حرفا وهو إن، أليس كذلك؟ وحق الإشارة أن يوضع ماذا؟ أن يوضع له حرف معين يؤدى به، ولكن عرب جاءوا إلى الاسم فأدوا بالاسم ما كان حقه أن يؤدى بالحرف، فنقول في هذا مبني. لماذا؟ لأنه اشتبه بالحرف شبها معنويا. لكن نقول الفرق بينه وبين اسم الاستفهام واسم الشرط أن اسم الشرط مثلا متى تضرب، أضرب، هذا متى مبني، أليس كذلك؟ لتضمنه معنى حرف موجود، وهو ما هو؟ متى تضرب؟ أضرب، وهو إن، أليس كذلك؟ طيب متى تذهب؟ أستفهم، متى هنا مبني على السكون اسم، لماذا بني؟ لأنه تضمن معنى حرف موجود وهو همزة الاستفهام. طيب هذا بني، أليس كذلك؟ لتضمنه معنى حرف غير موجود، معنى حرف غير موجود. إذن أسماء الشروط وأسماء الاستفهام بنيت وتضمنت معنى حرف موجود، واسم الإشارة بنيت وتضمنت معنى حرف غير موجود. قال رحمه الله تعالى: الأول أن علة البناء موجودة في أسماء الإشارة كلها. طيب، والثاني أن ذاني ليس مبنيا على مفرده. طيب، زيد، إذا أردنا التثنية إيش نقول؟ زيدان، نأتي بماذا؟ بالألف والنون فقط، زيدين، زيدان. طيب، إذ قال أن ذاني ليس، الثاني أن ذاني ليس مبنيا على مفرده، إذ لو ثني مفرده لقيل ذيان بقلب الألف ذا إلى الياء، ونأتي بالألف والنون ذيان، كما يقال في تثنية فتى فتيان. إذن فاختل شرط ماذا؟ التثنية، فهو ليس من المثنى، فيريد أنه مبني. قال الثالث أن من شرط الاسم الذي يراد تثنيته أن يقصد تنكيره، كما ذكرنا في بحث المثنى وأسلفناه، وقد علم أن أسماء الإشارة لا تقبل التنكير بحال من الأحوال، فعلم أنه مبني وليس بمعرب. ولكن قول المصنف رحمه الله تعالى بالألف رفعا وبالياء جرا ونسبا يشعر أنه مثنى على الحقيقة وليس كذلك. قال رحمه الله تعالى: ولجمع المذكر والمؤنث أولئك، قال الله تعالى وأولئك هم، قال تعالى وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى هؤلاء بناتي، ولو قال وفي التنزيل لكان أولى، أو كلمة قريبة من هذا. لماذا؟ لأنه من جهة الأدب لا يليق به إذا قال مثلا قال الله تعالى هؤلاء بناتي، ولو قال وفي التنزيل أو في نحوي وما إلى ذلك لكان ماذا؟ أليق للأدب. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى هؤلاء بناتي وبنو تميم يقولون أولى بالقصر، يقولون لا يقولون ماذا أولئي، يقولون أولى. قال الفاكهي رحمه الله تعالى: والقصر لغة نجد من بني تميم وقيس وربيعة وأسد. وأسد يقولون أولى بالقصر، وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده، ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا، إما أن يكون. إذن فاللام إذا قلنا أولئه بالمد لا تلحقه، فلا نقول إيش أولئلك، أولئلك. وعلى لغة القصر أولى تلحق، تلحق نعم. أولئلك قومي لم يكونوا أشابة، وهل يعظ الملك وهل يعظ الذليل إلا أولئلك، كما قال الشاعر أولئلك هكذا قال. قال رحمه الله تعالى: ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا. فهذا منهج المصنف ومنهج ابن مالك رحمه الله تعالى، يقسمون المرتبة إلى مرتبتين: القريبة والبعيدة. وأما الجمهور فإنهم يزيدون الوسطى، يزيدون ماذا؟ الوسطى. لكن المحققين على قولهما، على قول ابن مالك والمصنف، على قول المصنف. قال رحمه الله تعالى: فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا ومقرونا بها التنبيه جوازا، تقول جاءني هذا وجاءني ذا، فذا تشير به لمن بجانبك أو لمن هو قريب منك، ويعلم أنها التنبيه. إيش إعراب التنبيه؟ ما هو إعراب التنبيه؟ أنها التنبيه. ها؟ اسم من؟ إيش؟ نعم أنها التنبيه. نعم أنها التنبيه. لا أحسنت، هو مضاف إليه، هو مضاف إليه. قال: ويعلم أنها التنبيه تلحق، ولو قال تدخل لكان أولى، لكان أولى، لأن اللحوق في الغالب إنما يكون من جهة الآخر، ماذا؟ من جهة الآخر، ولو قال تدخل لكان أولى. قال: أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد، لم تلحقه لام البعد. قال رحمه الله تعالى هنا في تعليق محي الدين مفيد جدا هنا، قال: ويجوز في سعة الكلام أن يفصل بين هذا التنبيه واسم الإشارة المجرد من الكاف بواحدة من ثلاثة أشياء، أي يفصل بينها واسم الإشارة بثلاثة أشياء فقط، هذا يحفظ. قال: أولها الضمير، نحو قوله تعالى: ها أنتم أولئي، وها ماذا؟ حرف تنبيه، وأولاء اسم إشارة، ففصل بينهما بماذا؟ بالضمير الذي هو أنتم. قال: وثانيها كاف التشبيه، نحو قوله سبحانه: أهكذا عرشك، أين حرف التنبيه؟ ها، واسم الإشارة ذا، فتوسط ماذا؟ الكاف. وثالثها لفظ الجلالة، لفظ الجلالة المقسم به، نحو قولهم: لا ها الله ذا، أصله هذا، فدخل لفظ الجلالة بينها التنبيه واسم الإشارة. قال رحمه الله تعالى: وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف إما مجردة من اللام نحو ذاك، نحو ذاك، أو مقرونة بها نحو ذلك، نحو ذلك. وتمتنع اللام في ثلاثة مسائل: إحداها المثنى، تقول ذانك، تقول ذانك وتانك، ولا يقال ذان لك، ولا يقال ذاني لك ولا تاني لك. الثانية الجمع، في لغة من مده تقول أولئك ولا يقال أولئلك. ومن قصره، ومن قصره هم من؟ بنو تميم، وأيضا قيس وربيعة وأسد. قال: في لغة من، ومن قصره قال أولئك، قال أولئك. ومنه قول الشاعر: أولئك قومي لم يكونوا أشابة، وهل يعظ الذليل إلا أولئك، إلا أولئك. الثانية إذا تقدمت عليها هاء التنبيه تقول هذاك، تقول هذاك، ولا يجوز هذلك. لماذا؟ كراهة كثرة الزوائد، الكاف زائدة، اللام كذلك، والهاء كذلك، فلأجل هذا لا يجوز أن تقول هذلك. وأما هذاك فيجوز لك أن تقول هذاك هذاك، مع أن ذلك ماذا؟ قليل جدا في كلام العرب. وأما في عصرنا هذا، هذا كثير، يقول هذاك هذاك، هذا كثير. وأما عند العرب القدماء قليل جدا، قليل جدا. ومنه قول الشاعر: رأيت بني غبراء لا ينكرونني، وهل ولا أهل هذاك، ولا أهل هذاك الطراف الممددي، ولا أهل هذاك هذاك، وهو قليل جدا. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. تعليق المحيدين مفيد جدا، لا يستغني الطالب عنها يا محيدين.